ألم أن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ قل هي للذين آمنوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ أبصارهم تلقاء يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

قال يا قوم ليس بي أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة سميتموها أنتم

ولا تقعدوا الذين ونطبع على قلوبهم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاء كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما قالوا أرجه وأخاه

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال Oh.

شيء موعظة وتفصيلا

وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في قبورهم يانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا

يسبحونه